بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه اخر كتاب الاقصام اليوم 27 شهر الحج عام 1400 هجري. الدرس الثاني من قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الخامس في احكام البدع الحقيقيه والاضافيه والفرق بينهما. ولا بد من النظر في ذلك من تفسير البدع الحقيقيه والاضافيه. ما هو البدع؟ ان البدع الحقيقيه هي التي لم يدل عليها دليل واحد لا من كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجمله ولا في التفصيل. ولذلك سميت بدعه كما تقدم ذكره لانها شيء مخترع على غير الانسان. هذا وان كان المبتدع يابى من ان ينسب اليه الخروج عن الشرع، اذ هو مدعي انه داخل بما استنبط تحت مقتضى الادله. لكن تلك الدعوى غير صحيحه لا في نفس الامر ولا بحسب الظاهر. اما بحسب ما في نفس الامر فبالفرض، واما بحسب الظاهر فان ادلته شبه ليست بادله ان ثبت انه استدل، والا فالامر واضح. واما البدعه الاضافيه فهي التي لها شاهد، احداهما لها من الادله متعلق فلا تكون من تلك الجهه بدعه، والاخرى ليس لها متعلق الا مثل ما للبدعه الحقيقيه. فلما كان العمل الذي له شاهدتان لم يتخلص لاحد الطرفين وضعنا له هذه التسميه وهي بدعه اضافيه، اي انها بالنسبه الى احدى الجهتين سنه لانها مستنده الى دليل، وبالنسبه الى الجهه الاخرى بدعه لانها مستنده الى شبهه لا الى دليل او غير مستنده الى شيء. والفرق بينهما من جهه المعنى ان الدليل عليها من جهه الاصل قائم، ومن جهه الكيفيات او الاحوال او التفاصيل او الاوقات لم يكن معها دليل مع انها محتاجه اليه، لان الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضه كما سياتي ذكره ان شاء الله. ثم نقول بعد هذا ان الحقيقيه لما كانت اكثر واهم واشهر في الناس ذكرا وبها افترقت الفرق وبان الناس شيعا، وترى من امثلتها ما فيه كفايه وهي اسبق في فهم العلماء ترك الكلام فيما يتعلق بها من الاحكام، ومع ذلك فقد ما تختص بحكم دون الاضافيه، بل هما ما ان تشتركان في اكثر الاحكام التي هي مقصود هذا الكتاب ان تشرح فيه بخلاف الاضافيه، فان لها احكاما خاصه وشرحا خاصا وهو المقصود في هذا الباب، الا ان الاضافيه اولا على طرف احدهما يقرب من الحقيقيه حتى تكاد البدعه تعد حقيقيه، والاخر يبعد منها حتى تكاد تكون سنه محضه. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الاكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منها فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نسال الله تعالى يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الباب الخامس في احكام البدع الحقيقيه، والباب الاول ذكر انه هو عن تعريف البدع، ثم جاء الباب الثاني اللي هو الباب الثاني والثالث كله في ذم البدع، والباب الرابع اللي هو ما اخذ اهل البدع ما اخذه في السلال، وهذا هو الباب الخامس من انقسامها الى حقيقيه وضعيه. بقي عندنا مسالتان في الدرس الاخير. عندنا مساله الاحتجاج بايه ونفخت فيه من روحي قبل الصفحه لما يستدل بالحلوليه، فالجواب كما بين الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان قوله تعالى ونفخت فيه من روحي ان اضافه الروح هنا الى الله من باب اضافه ايش؟ من باب اضافه المخلوق الخالق، وهذا من باب التكريم والتشريف وليس من باب اضافه ايش؟ الصفه الى الموصوف. وكما بين الشيخ الاسلام في بعض كلامه ان من فرق بين هذه المضافات، الفرق بين ما يضاف تعالى من باب الصفات وما يضاف اليه من باب المخلوقات زالت عنه شبهات كثيره. والضابط في هذا كما لا يخفى وكما مر بكم ان المضاف الى الله تعالى ان كان عينا قائمة بنفسها فيكون باب إضافة المخلوق الخالق كبيت الله ناقة الله، وأما إن كان معنى من المعاني التي لا تقوم بنفسها فيكون باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. فهنا قلت تعالى ونفخت فيه من روحي، الروح قائمة بذاتها لا هي متصلة بالجسد كما لا يخفى، لكنها تذهب وتصعد وتجي وتروح كما دلت على ذلك الأدلة. أيضا كذلك الاستدلال بآية هنا في قوله تعالى في أي صورة ما شاء رتبك، ما يظهر لي كيف استدل بها التناسخيه؟ التناسخيه الذي يقول ايش؟ بانكار بعث من شهور، وان الشخص اذا مات ان كان يعني صالحا انتقلت روحه الى شخص مثله، وان كان خبيثا انتقلت الى كلب او نحو ذلك من الحيوان. هؤلاء التناسخيه المثليه. لكن معنى الايه كما ذكر الدرسي في اي صوره ما شاء ربك، كما قال الحافظ الكثير لما نقل الكلام عن كلمه قال ان شاء في صوره غرد او خنزير او كلب، اذا قال ومعنى هذا القول عند هؤلاء ان الله تعالى قادر على خلق النطفه على شكل قبيح من الحيوانات، ولكن قدرته ولطفه و حكمته خلق الإنسان على شكل حسن مستقيم. فإذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر أقوال المفسرين وأعطى الخلاصة في أي صورة ما شاء ركبه، إشارة إلى أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى قادر على أن يجعل هذا الشخص قردا أو نحو ذلك، لكنه سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته جعله خلقا سويا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في هذا الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمه الله هو أشار للبدعة الإضافية والحقيقية في الجزء الأول صفحة 782 إشارة يعني عابر، وذكر رحمه الله في ذاك الموطن أن البدعة الحقيقية هي طبعا شكلها اعظم ايش؟ ايهما اعظم مزرا؟ الحقيقيه لانها ظاهره، ظاهره الابتداع ما فيها لبس كما يريد اللبس في البدعه الاضافيه. فالبدعه الحقيقيه هي اعظم ايش؟ اعظم وزرا لانها مخالفه صريحه ومحضه للشرع. البدعه الحقيقيه كما ذكر التالي بها يعني هذا التالي الجامع لما قال هي التي لم يدل عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنه ولا اجماع ولا قياس. فهي لم يدل عليها دليل لا جمله ولا تفصيلا. لكن لاحظ الاحتراز هذا الاحتراز الجميل لما قال هذا وان كان المبتدع يابى من ان ينسب اليه الخروج عن الشرع. طبيعي يعني اصحاب البدعه الحقيقيه وما يقول هذا بدعه بس كذلك، بل يتدين بها ويحاول ان يورد الدليل على بدعته. لكن كما قال المؤلف رحمه الله هذه الدعوه غير صحيحه، هي دعوه يكون يدعي انه مثلا عنده دليل من جهتين، لا في نفس الامر يعني لا في الامر الواقع ولا من جهه الشيء الظاهر، فهذه ليس لها دليل، انما هي ماذا؟ هي شبهه. وكلام المؤلف كما لا يفعل عليكم يتضح من خلال المثال. فلما تنظر للبدع الحقيقيه التي عرض على المؤلف لا ولا من تحقيق رحمه الله، البدع الحقيقيه قال لن نتحدث عنها، كذلك لا نتحدث عنها الناس، والله يبين. فلما تاتي مثلا للقول بانكار القدر هذا بدعه حقيقيه، لما تاتي مثلا لتكفير العصاة عند الخوارج هذه بدعه حقيقيه لا دليل عليها، وان كان صاحبها ماذا؟ يعني قد يتشبث ويعني يتعلل ببعض يعني النصوص، لكن هي في نفس الامر وفي الظاهر ليس له دليل على ذلك. لكن لما تاتي بدعه اضافيه التي هي محل الاشتباه فكما قال عندك رحمه الله، يعني تنظر اليها من جهه ففيها جانب ايش؟ يدل على شرعيتها، زي كذلك لما قال لها من الادله المتعلقه فلا تكون متلك بها بدعه. والاخر ليس له متعلق، لما تنظر مثلا لصلاه الرغائب الذكر الجماعي او مثلا بعض الاذكار التي حجزت في عدد لا يعني لا دليل عليه، فالذكر الجماعي او الاذكار المحدثه الذكر لما لا يخرج عليه مشروع جاءت الادله على الترغيب فيه. لكن موضوع البدعه هو ايش؟ في هذا الماذا؟ في هذا التخصيص، يكون خصصها بهيئه او بعدد او بكيفيه. كذلك مثلا الصلاه ما احد ينسى في شرعيتها، لكن كونه يعني ياتي بصلاه لصلاه الرغائب وليس ثمة دليل صحيح عليها، هذا موطن ايش؟ الابتداع والاحداث. في الاخير قال رحمه الله ومع ذلك فقلما تختص الحكم دون اضافيه، يعني البدعه الحقيقيه لا تختص، يعني ما يرد عليها من الحكم يرد عليها الاضافيه، لكن الاضافيه لا، عندها لها من الاحكام والخصوصيات ما ليس ايش؟ ما ليس البدعه ايش؟ الحقيقيه. قال فصل، قال الله سبحانه وتعالى ليس الاسلام والتبعوه لنا في قلوبهم من تبعوه ورحمه الرحمه الرهبانيه التي تدعوها مكه بن عليم وطائف الله ما روى حق رعايتها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما روى حق رعايتها فاتي الذين امنوا بكرام خلف فاشلا. فخرج عبد المحمد واسماعيل واسحاق الطاهر ويقوم على الله المسلم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري الناس اعلم؟ قلت والله خير اعلم. قال اعلم الناس اصاب من بحق اختلف الناس وان كان مقصرا في العمل وان كان يسعف على سته واختلف من كان ربنا على 73 فرقه رجع منها ثلاث وهلك سائرها فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى وشي فرقة لم تكن لهم طاقة من مؤاذاة الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهران قومهم فدعوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقاتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة من مؤاذاة الملوك ولم أن يقيموا بين ظهران قومهم فيرقوا إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها والذين قال الله عز وجل فيهم رهبانية الجبال ما كنا عليهم بالتقاء رضوان الله فما روى عن حق رعايتها ثلاثة الذين آمنوا بالفجر وكسبوا وكسبوا المؤمنون الذين آمنوا به وصدقوا به والفاسقون الذين كذبوا به وجحدوا به وهذا الحديث من أحاديث الكفر والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق بالسياحة في الجبال واقتراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك ومنه لزوم الصوامع والثيارات على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام مع التزام بالعبادة وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين واحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله متصلا ومنفصلا فإذا دل على الاتصال فكأنه يقول ما كتبناها عليهم إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاء رضوان الله فالمعنى أنها مما كتب لهم أي مما شرع لهم ولكن بشرط قصد الرضوان فما رعوا حق رعايتها فما رعوا حق رعايتها ويريدوا انهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول غالبه من المفسرين لان قصد رضوان الله كان شرطا في العمل بما شرع لهم ومن حقهم ان يتبعوا ذلك القصد فالا ان سار بهم ساروا فانما شرع لهم على شرط انه اذا نسخ بغيره رجعوا الى ما ارسل وتركوا ما نسخ وهو معنى اتباع الرضوان على الحقيقه فاذا لم يفعلوا واصروا على الاول كان ذلك اتباع الهوى واتباع المسؤول واتباع المسؤول هو الذي يحصل به الرضوان وقصد الرضوان ولذلك قال تعالى فاتي الذين امنوا بكرام وكثير منهم فاسقون الذين امنوا هم الذين اتبعوا رهبانيه اتباع رضوان الله والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فيها بشرطها اذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا التقرير يقتضي أن المشروع له يسمى ابتداعا وهو خلاف ما دل عليه حد البدعة والجواب أنه سمي بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروع الذي شرط عليهم فيه شرط فلم يقوموا به وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة على وجهها وصارت بدعة فالمخل قصدا بشرط من شروط الصلاة مثل استقبال قبلة الطهارة وغيرها فحيث عرف بذلك وعلمه فلم يلتزمه وداعة على الصلاة دون شرطها فذلك عمل من قبيل البدع فيكون تراه من النصارى صحيحا قبل بعث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث ودوى الرجوع ذلك كله الى ملته فالبقاء عليه مع نفسه بقاء على ما هو باطل من الشرع وهو علم البدعه وإذا بين على أن الاستثناء منقطع وهو قول فريق من المفسرين فالمعنى ما كتبناها عليهم أصلا ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعملوا بها بشرطها وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث إلى الناس كافة وإنما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين أحدهما يرجع إلى أنها بدعة حقيقية كما تقدم لأنها داخلة تحت حد البدعة والثاني يرجع إلى أنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق بل لأنهم أخلوا بشرطها فمن لم يخل منهم بشرطها أو عمل بها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها أجر حسب ما دل عليه قوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي أن من عمل بها في وقتها ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه وفسدناه وإطلاقه وإنما قلنا أنها في هذا الوجه إضافية لأنها لو كانت حقيقية لخالفوا بها شرعا من الذي كانوا عليه لأن هذا حقيقة بدعة فلم يكن لهم بها أجر بل كانوا يستحقون بها العقاب بمخالفتهم بأوامر الله ونواهيه فدل على أنهم إنما فعلوا ما كان جائزا لهم فعله وعند ذلك تكون بدعتهم جائزا لهم فعلها فلا تكون بدعتهم حقيقية ولكنهم ينظر على أي معنى أطلق عليها لفظ البدعة وسيأتي بعد بحول الله وعلى كل تقدير فهذا قول لا يتعلق بهذه الأمة منه حكم لأنه قد نسخ في شريعتنا فلا رهبانية في الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني على أن ابن العربي نقل في الآية أربعة أقوال الأول ما تقدم والثاني أن الرهبانية رفض النساء وهو المنسوخ في شريعتها والثالث أنها اتخاذ الصوامع للجزء والرابع أنها السياحة قال وهو يردوه إليه في ديننا عند فساد الزمان وظاهره يقتضي أنها بدعة لأن الذين ترهبوا قبل الإسلام إنما فعلوا ذلك فرارا منهم بدينهم ثم سميت بدعة وندب إليها يقتضي أن البدعة فيها فكيف يجتمعان ولكن للمسألة فقه يذكر بحول الله وقيل أن قوله رهبانية ابتدعوها معناه أنهم تركوا الحق وأكلوا لحوم الخنازير وشربوا الخمر ولم يغتسلوا من جنابة وتركوا الختان فما رعوها يعني الطاعة والملة حق رعايتها فالهاء راجع إلى غير مذكور وهو الملة المفهوم معناها من قوله وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة لأنه يفهم منه أن ثم ملة متبعة كما دل قوله عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد على ماء الشمس حتى عاد عليها الضمير في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب وكان المعنى على هذا القول ما كتبناها عليهم على الوجه الذي فعلوه وإنما أمرناهم بالحق فالبدعة فيه إذا حقيقية لا إضافية وعلى كل تقدير فهذا الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. هنا لما عقد رحمه الله هذا الفصل هو قبل هذا الفصل الذي سمعناه هو أشار إلى أن الإضافية يعني لما بنى هذا الربيع هذا التقرير نعرض بين بيلك أن البدعة الإضافية يعني مجالها واسع فمن البدعة الإضافية ما يكون غريبا من البدعة حتى تقول هذه بدعة عقلية ومنها ما يقترب إلى السنة حتى تقول هذه سنة محضة وما بين هذين الطرفين يعني يكون هناك أنواع كثيرة وصور متعددة لهذه البدعة الإضافية. الفصل الذي سمعناه بعض من تقرير مؤلف عليه رحمة الله لما ذكر هذا الحديث الذي أورده في أول كلام والمحقق الشيخ الشوربين سنده ضعيف لكن الذي هم من هنا الكلام عن آية فما رعوها حق رعايتها لما قال تعالى وجعلنا في كل الذين تبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه إلا ابتغاء رضوان الله فالمؤلف رحمه الله كما سمعنا حق القولين هل الاستثناء هنا متصل أم أن الاستثناء منقطع واضح من تقرير المؤلف رحمه الله أنه يرى أن الاستثناء أنه هذا أنه متصل يرى أن الاستثناء متصل وأن بدعة القول بدعة هؤلاء بدعة إيش بدعة إضافية وليس بدعة حقيقية ذكر تقريره في هذه المسألة إذا نخلص من هذا أن المؤلف يميل إلى هذا الرأي وهذا واضح لما قال في كلامه قال يرجع إلى أنها بدعة إضافية لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بالإطلاق فهو يرى أن هذه الرهبانية ليست بدعة حقيقية وإنما هي بدعة إضافية وما معنى كلام الشارح في هذا يقول أن الرهبانية هذه يعني مشروعة لكن بشرط وهو ماذا بشرط رضوان الله بشرط رضوان الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروا هذا الشرط أليس كذلك يقول لم يروا هذا الشرط فصارت إيش صارت مذمومة من هذه الحيثية وإن في الأصل هي مشروعة هذا تقرير المؤلف رحمه الله لكن كما نبحث محقق الشيخ مشهور أن الشيخ الإسلام رحمه الله في اليوم الصحيح وأيضا اتبع وضيف في مدارس لكن على خلاف ذلك الشيخ الإسلام يعني أطاف المسألة وقرر أنه الاستثناء ليس إيش ليس متصل وإنما إيش استثناء إيش منقطع فنقرأ بعض كلام الشيخ ونقرأ على الأوجه التي يرد بها الشيخ الإسلام رحمه الله على ما يعني قال أصحاب الفريق الأول من الاستثناء متصل الآية الكريمة قال تعالى ورهبانية ابتدعوها المعنى كما يقول الشيخ أي ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليه فما تكون إيش تكون نافية فهذه الرهبانية لم يشرعها الله قال هذا قال بيت القرآن فسر بعض أن هذه الآية نظير ما جاء في قوله تعالى ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ما جعل الجعل هنا جعل شرعيا يعني ما شرع الله تعالى لا بحيرة ولا سائبة طيب قال قضية من ناحية الإعراب رهبانية فيقول شيخ إما أن تكون منصوبة بهذا الفعل يعني أنهم ابتدعوا إيش رهبانية فلا تكون رهبانية معطوفة على إيش على الرأفة والرحمة والآية الكريمة عندنا الآن قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم جاء إيش رهبانية ابتدعوها فتكون هنا منصوبة بإيش الفعل هو ماذا فعل ابتدعوها أو قال إنها معطوفة لو قلنا معطوفة على الرأفة فيقول الشيخ إذا قلنا معطوف على رأفة فتكون الآية هكذا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية فيكون هذا الجعل ماذا؟ يكون جعلا كونيا ليس مشروعا يعني يكون هذا مما قدر الله تعالى وليس يحبه ولا يرضاه يقول الشيخ قال فإن معطوف عليها فيكون الله قد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية وابتداع فيكون جعلا كونيا وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانية وعلى تقديرين ليس في القرآن مدح للرهبانية سواء قلنا أن مفعول الفعل ابتدعوها أو أنها معطوف على رأفة وأنها أن فعلها ماذا جعلنا فيكون جعلوا كونيا ثم قال في الاستثناء إلا ابتغاء الله هذا منقطع هذا منقطع ليس من متصل قال وهذا صح الأقوال ولا يجوز أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله يعني بعض المفسرين يقول الشيخ بعض يقول إن الله تعالى كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله فالشيخ هذا لا لا لا لا, لا, لا, لا يستقيم لما أقرأ عليك بلام يقول فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه ما نقول الله تعالى مثلا كتب الصيام ابتغاء رضوانه لكن إقبال الحق العباد أنه يقول مثلا يصلي إيش ابتغاء إيش وجه الله إن الله حرم النار من قال يبتغي بذلك وجه الله فيقول الشيخ هذا صح الأقوال ولا يجوز أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله ابتغاء رضوان الله فإن الله لا يفعل شيئا ابتغاء رضوان نفسه بل العباد يفعلون ابتغاء رضوان الله ولا أن معنى أنهم تدعوها ابتغاء رضوان كما يظنه بعض الغالطين إلى أن قال ومن قال إنها يعني عطف على رأف وجعل جعل شرعيا فهذا غلط من وجوبها أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه والرهبانية ما كان في كل من اتبع المسيح بل الذين صاحبوه كالحواريين لم يكن فيهم رهب هذا واحد الثاني الرأفة والرحمة جعلها في القلوب أليس كذلك نص الآية لكن الرهبانية لا تخلص بالقلوب بل تتضمن إيش ترك المباحات وهذا ليس متعلقا بالقلوب الثالث قال وقد بينت النصوص عليها أن الرهبانية بدعة وضلالة فلم يكن هدى ولم يشرعها فإذا الشيخ يرى أنها بدعة إيش؟ أنها بدعة عقلية فلم يكن هدى يعني أنها كالبحيرة والسائبة يبقى إشكاله أحيانا طيب قال الله تعالى فما رعوا حق رعايته فأجاب الشيخ رحمه الله قال ليس بالكلام يدل على أنهم لو أنهم رعوها لكانوا مدحين بل يدل على أنهم معالم الرعاية يستحقون من الذنب ما لا يستحقونه بدون ذلك يعني الآن هو الآن صار عندهم إيش؟ عندهم آفتان أنهم أحدثوا وابتدعوا أن ماذا؟ يعني ما أحدثوا وابتدعوا إيش؟ لم يلتزموا فيه قال الشيخ النصارى من تهرب الذين لم يقوموا بواجبات النصارى فهؤلاء من العرب من تهرب تنصروا هذا ضلال ليس كما الاخفى وايضا في نفس الوقت ايش ما قاموا بهذه النصرانيه للمبدئه الى ان قالوا تخصيص الرهبانيه بانها كتبها عليه هذا التخصيص ايش بها موجب. هذا كله في الجواب الصحيح المحط ذكر لك الاحاله الجزء الثاني 8900 طبعا الحق او طبعا البدري الاول 6500 قرابه 3 صفحات. نفس الكلام قال الشيخ قيم رحمه الله عليه قال قول تعالى الرهبانيه المنصوب يبتدعها وليس بوقوع الجاهل عليه. طيب من التقرير هذا كله مثل ما قال الشاطبي رحمه الله حتى لو قلنا بهذا او بذاك وش النتيجه؟ لا يتعلق لان هذا ايش كله يحتمل هذا منسوخ هذا كله منسوخ لكن يعني هذا من باب تحرير مساله منه رحمه الله عليه. قال الشيخ رحمه الله في الاقتضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهه اهل الكتابين في هذه الاصار والاغلال ومن رهبانيه وزجر اصحابه عن التبتل فقال عليه الصلاه والسلام لا رهبانيه في الاسلام وامر بالسحور ونهى عن المواصله الى قال قال عليه السلام فتلك بقاياهم في الصوامع. هكذا في الاقتضاء الاول 55 و100 تلاحظون في في في في الكلام الذي ذكره عبد العربي في اخره ان ابن عربي يرى ماذا من خلال الكلام الذي ذكره لما قيل ان قوله ورهبانيه ابتدعوها معناه انهم تركوا الحق الى اخره على ان ابتدعنا ايش؟ كلام الله فيه حقيقيه وش الذي يفهم كلامه؟ اخر كلام طبعا يعني لما قال وقيل ان قولها ايش تفهمون؟ الذي يظهر عنها انها بدعه ايش؟ حقيقيه لان هنا الايه يقول فما رعوها ما يرجع الى رهبان وانما يرجع الى ماذا؟ المله والتي توفى من خلال السياق وقال هذه الايه نظرها ايش حتى دورت بالحجاب. فالشيخ ما ذكرت صح ولا لا لكن من خلال سياقكم يعني يقطع بان مراد ذلك ايش؟ يرد ذلك ايش؟ الشمس. وعلى كل كما معروف في عند المفسرين ان الشيء العظيم الواضح البين يذكر احيانا بالضمير وليس بالاسم ايش؟ الظاهر كما مثلا في قوله تعالى في سوره الواقعه لا لا لما قال تعالى في القيامه وظن انه الفرق او مثلا سم كذلك يقول فرشها ما غشها يعني في في ايات كثيره تجد ايش يعني يذكر يذكر هذا بالضمير وليس له ذكر ايش؟ ليس له ذكر ايش؟ سابقا يبقى عندنا تعليق يعني سبق المره لكن اؤكد عليه لحاجه اليه في وهو قضيه انه كل من غلا يعني لابد ايش ان عقب ذلك يقول ايش؟ انفلات كما حصل عند ايش؟ النصارى. النصارى شددوا ويعني اختاروا الاصرار لا حصل ما حصل كما ذكر عندكم انهم ايش بعدها اشتركوا الحق اكلوا الخنزير نسال العافيه شربوا الخمر لم يغتسلوا من الجنابه وتركوا الختان وهم كل ما لم يبتدوا ايش؟ سوءا وانحرافا. وهذا قرر شيخ الاسلام في مواطن وقرر ايضا ابن القيم فابن القيم في هدايه الحياه رد عليه النصارى ذكر في تلازم بين التشديد وبين ايش؟ الحيل. يعني لاحظ الان التشديد يقابل ايش؟ الحيل لان يعني يسلك مسلك الحيل من اجل ايش؟ ترك الواجب وفعل الحرام. ومع ذلك هما في بادئ الراي امران متقابلان متضادان زي كذلك لكن بينهم تلازم فتجد ان من يعني يشدد ايش يقع في ماذا ايش؟ في الاحتيال كما هو عند اليهود هكذا في هدايه الحياه 1740. وهذا ما قرر ايضا الشيخ الاسلام رحمه الله لما قال هكذا يقول هكذا الشيخ هكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن الحد الشرعي ينتهي امره الى الرغبه الفاسده وانتهاك المحال. يقول من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن الحد الشرعي ينتهي امره الى الرغبه الفاسده وانتهاك المحال. قال ايش؟ كما قال ايش؟ شهود وجبن كذا من هذه 3-400. وقال في المجموع كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد ان يضطر الى اجازه ما حرمه الله. كل من توسع في تحريم ما يعتقده غررا فلا بد ان يضطر الى اجازه ما حرمه الله. كذا البداوة 23 صفحة 40. وأيضا له في نفس الجزء رد على من إيش قال أكل فن الحلال إيش متعدد في نفس الجزء فله فتوى في هذا موجود أيضا مطبوع مستقل وأيضا موجود في الجزء 29 صفحة 12300. وقال أيضا في موضع آخر فإن في التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية. يقول في التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية يعني الذين إيش يحلون ما حرم الله. قال كما يقع في تحريم الحلال طائفة من هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية إذا كان في حال اجتهاد حارم يعني. ثم إذا وصلوا بزعمهم صاروا ماذا؟ صاروا إباحية. وعند الزنادقة الصوفية تجد ايش؟ لا حتى درجة تسمى اليقين. قالوا هاتان آفتان تقع في المتعبدة والمسلمين كثيرا. هكذا في الفتاوى 14-450. هذا الكلام يعني كما انه يكشف ما في النفس ايش؟ من ايش؟ من يعني ان النفس البشرية ما يعني ما ضبطت بالسنة ولزوم الشرع يقع عندها ماذا؟ الإفراط والتفريط. الإفراط والتفريط كما هو في هذه أنا أقول كما هو أيضا مشاهد ومعروف. آخر كلام الشاطبي رحمه الله قال وعلى كل تقدير هذا الوجه الذي قال به أكثر العلماء فلا نظر فيه بالنسبة للأمة. لماذا؟ لأن هذا كله ايش؟ كما قال انه ايش؟ منسوخ. قال رحمه الله تعالى فصل مخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عنه انه قال احدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم انما كتب عليكم الصيام تلوموا على القيام ادفع الهموم ولا تتركوا ان الناس بني اسرائيل تبعوا بدع النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا بها رضوان الله فانبعوها عن طريق اهلها فاتبهم الله بتركها وقال الله بان يدعوها الى اخر الايه. وفي روايه سعيد فان الناس بني اسرائيل تبعوا بدع ابتغاء رضوان الله فانبعوها عن طريق اهلها فاتبهم الله بتركها فتلا هذه الايه وقال ان يدعوها ما كتبنا عليه الى اخر الايه. وهذا قول يقوم بقول بعض المسيح يقول فانبعوها عن طريق اهلها يريدون ان قصروا فيها ولم يلوموا عليها. قال بعض مقالات التفسير وفي هذا التأويل لزوم الإتمام لكل من بدأ بتقوله ونفذه أنه يلزمه أن يعامل حق رعيه. قال ابن عربي وغزال قوم عمله الصالح وأنه أنها رهبانية كتبت عليهم بعد أن التزموها. قال وليس يأخذ هذا من قبيل مضمون الكلام ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه ولا يكتب على أحد شيء إلا بشرع أو نزع. قال وليس في هذا اختلاف بين أهل البلد والله أعلم. وهذا قول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا العمل على وفقه. إذا أكثر العلماء على القول الأول فإن هذه الملة لا بدعة فيها. ولا تحتمل القول بجواز الابتداء بحال للقطع بالدليل على ان كل للقطع بالدليل ان كل بدعه ضلاله حسب ما تقدم، بل اصلا ان يتبع الدليل ولا عمل على خلافه. ومع ذلك فلا نخلي بحول الله ولا بما رضي الله عنه نظرا صحيحا على الدليل الشرعي، وان كان فيه بعد بالنسبه الى ظاهر الامر، وذلك انه ادى عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في المسجد على قائل واحد في رمضان بدعه، لقوله حين دخل المسجد وهم يصلون نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل. وقد مر انه انما سماها بدعه باعتبار ما، وان قيام الامام بالناس في المسجد في رمضان سنه عمل بها صاحب السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما تركها خوفا من الافتراء، فلما انقضى زمن الوحي زالت العله فعاد العمل بها الى نصابه، الا ان ذلك لم يتاتى لابي بكر رضي الله عنه زال خلافته ومعارضه ما هو اولى بالنظر فيه، وكذلك صبر خلافه عمر رضي الله عنه حتى تاتى النظر فوقع منه ما علم، لكنه صار في ظاهر الامر كانه امر لم يجري عليه عدد من تقدمه دائما، فسماه بذلك الاسم لا انه امر على خلاف ما ثبت في السنه، فكان ابا امامه اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسماه احداثا موافقة لتسلية الأمر، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام، وأن القصد بالتزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه لأن الأخذ في التطوعات غير اللازمة ولا السنة الراتبة يقع على وجهه. أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان تارة ينشط لها وتارة لا ينشط، أو يمكنه تارة بحسب العادة، ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوها وما أشبه ذلك. كالرجل يقول له اليوم ما يتصدق به فيتصدق ولا يقول له ذلك غدا، أم يقول له إلا أنه لا ينشط بالأعضاء، أم يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية فيه أو غير ذلك من الأمور بطبيعة الإنسان. فهذا الرجل لا حرج على أحد في أخذ التطوعات كلها عنه ولا عتب ولا نوم إلا لو كان ثم نوم أو عتب لم يكن تطوعا وهو خلاف الفرض. والثاني أن تؤخذ مأخذ الملتزمات، كالرجل يتخذ نفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات كالتزام قيام حفظ من العيد مثلا أو صيام يوم بعيده لفضل ثبت فيه على الخصوص كعاشوراء أو عرفة، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله الغداة والعشي وما أشبه ذلك. فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات وأخذ الواجبات من وجهه، لأنه لما نوى الدؤوم عليها في استطاعة أشبهت الواجبات أو السنة الواجبة، كما أنه لما كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرط لم يصل واجبا، الترك أصل لا حرج فيه في الجملة، كان ترك الالتزام، ونظيره عند النوافل الباطلة بعد الصلوات فإنها مستحبة في الأصل، ومن حيث صارت الواجب أشبهت السنة والواجبات. وهذا المعنى هو مفهوم قول أهل السلف ركعتين بعد العصر حين صلاهما مسؤول عنهما، فقال يا ابنة أبي أمية سألت عن ركعتين بعد العصر حين وأتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومه فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، لأنه سئل عن صلاته لهما بعدما نهى عنهما، لأنه عليه السلام كان يصليهما بعد الظهر كالنوافل الراتبة، فلما فاتاه صلاهما بعد وقتهما حفظ رأيهما حسب ما يقضى الواجب، فصار إلى هذا النوع من التطوع حالة بين حالتين، إلا أنه راجع إلى خيرة بلفي بحسب ما فهم عن الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا من مقصود الشرع أيضا الأخذ بالرفق والتيسير، ولا يلتزم المكلف ما لعله يعجز عنه أو يحفظ بالتزامه، فإن الالتزام إن لم يبلغ مبلغ النذر الذي يكره ابتداء فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه وبين ربه، والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة، فصار الإخلال به يكره هذا الواجب. هنا ساق رحمه الله قالت عن عمان رضي الله عنه ثم يعني بعد ما ذكرها قال وهذا القول محتاج الى النظر والتامل الى كلام الامام على ان صلاه التراويح مما ايش مما احدث ان صلاه التراويح مما احدث وانكم ما دام انكم احدثتم لابد ايش ان ترعوا حق رعايته حتى لا تكون ايش مثل الكتاب الذين يعني اخذوا الرهبانيه ولم يعرضوا حق رعايته. فقال عندكم وهذا قول محتاج للنظر والتامل، هذا قول ابن نجح كلام ابي امامه وليس كلام العربي المذكور، والسياق يعني يقصد ذلك. قال اذا بنينا العمل على فقه اكثر العلماء على القول الاول فان هذه المله لا بدعه فيها، فصلاة التراويح جزء منها سنة وليست إيش مما أحدث. قال ولا تحتمل القول بجواز الابتداء حال ولا تقرب بيننا كل ابتداء ضلال حسب ما تقدم. لكن رحمه الله كما تلحق عند من التحقيق والإدارة أنه قال ما على إيش يبقى أن لكلام أبي أمامة يمكن يكون له إيش مخرج كما قال إيش لابد له نظر، وإن كان بعد اعتذر قال في نظر لكن إيش وإن كان في بعد بالنسبة إلى ظاهره. فهو رحمه الله يريد إيش أن يجعل القول أبي أمامة يجعله إيش يعني يجعل له وجها، ومع ذلك يقول لو قلنا له وجه لكن هذا الوجه فيه ماذا؟ فيه بعد. قال عندكم هنا وذلك انه عد عمل عمر بدعه الى ان قال لقول حين دخل المسجد وهم يصلون في عمر نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها افضل، التي ينامون عنها اللي ماذا؟ نعم اخر كما ذكر العلم ولهذا قال الحافظ بن حجر قال هذا تصريح منه بان الصلاه في اخر الليل افضل من اوله، لكن ليس فيه ان الصلاه في قيام الليل فرادى افضل من الدليل كذا في 53 وبعدين نرجع الكتاب الى ان قال وقد مر انه لما سماها بدعه باعتبار ما مر باعتبار ما كلام العلم سال الحافظ بن حجر او من قبله بالرجل قبل ابن كلهم على ان البدعه بدعه ايش؟ نعم بدعه لغويه. هذه تسمية قوية ليش؟ ليس شرعية. قال شيخ الإسلام قال الرجل في جامع العلوم، شيخ الإسلام قال في الاقتضاء في الفتاوى 22 صفحة 24 هذا ما بيعني في الصفحة الثانية المحققة الأول 25 و300 فهي وسم سمي ابتداء لأنها عمل ليش؟ مبتدأ. ولهذا شيخ الإسلام في الاقتضاء لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، لكن البدعة الشرعية لا دليل عليها. أما صلاة التراويح فمن المعلوم أن صاحب السنة عليه الصلاة والسلام قد صلى به ما في ترك ذلك خوف من الاعتراض، وهذا محذوكم من ايش؟ غزال الوادي عليه الصلاة والسلام. قال لأن ثم قال لم يتأتى الصديق زمن الخلافة لمعارضة ما هو أولى بنظره في كيف أنا أقول مسجد هذا آكل من تلك الصلاة. بعد ذلك رحمه الله قال فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل به فسموه حدادا، فكأن أبا أمامة اعتبر في نظر ترك العمل به فسموه حدادا موافقة لتسمية عمر. على هذا يكون كلام أبي أمامة أحداث ناجية جهة لغة كما عليه عمر. قال ثم أمر بالمداومة عليه بناء على فهم هذه الآية أي آية ورهبانية يجب في دعوها ما بتنا عليه ولا ابتغاء الدوام ولا روح قيادته. أنا ترك الرياضة وترك الدوام. بعد ذلك أنا أن الأخذ في التطوع على قسمين. أن يأخذ على أصل حسب الاستطاعة حسب نشاطه على أي ولا حرج فيه. يعني كل سنة ينشط ويصوم التطوع كل يكسب فلا يصوم هذا لا حرج فيه. ولو يعني كما قال ابن ثمة لو صار التطوع ماذا واجبا وليس كذلك. الثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات. فهنا هو تطوع وليس واجبا لكن يلتزم به. يكون عنده التزام ويكون يعني دائبة يجتهد في هذا ويستمر. فهذا يعني إيش ممكن تقول إيش هو في برزخ بين الأول وبين إيش ماذا الواجب الفرض اللي فرض الله أو وجب بلاد المناحة. قال عندك هنا فهذا الواجب أخذ نتيجة تطوعات ما أخذ الواجبات من وجه لأنه لما نوى الدوبة عليها في الاستطاعة أشبهت الواجبات يكون مثلا ألزم نفسه بذلك التزام ودأب وكما نبه الشيخ السلام البيين أن الدأب إما أنك تقول بالتسكين الدأب أو تقول بالتحريك اللي هو إيش الدأب فالتسكين يكون إيش شو معناه العادة وهذا رجاء القرآن وأيضا قد يكون التحريك يكون مراد ماذا الجد كما يقول زيادة المبنى في زيادة إيش المعنى أقرأ لكم هذه الفائدة مدام نجاد قال رحمه الله الدأب العادة في ثلاث مواضع من القرآن والصواب ما قال الجمهور أن الدأب بالتسكين العادة وهو غير الدأب وهو غير الدأب بالتحريك الذي هو إيش الجد ولذا إذا زاد النفوذ زاد المعنى كذا في النبوة الثانية 97 و600 ذكر ذكر ركعتين التي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فسئل عنه فقال يا ابنة أبي أمية يخاطب من أم سلمة رضي الله عنها وأبو هي هو أبو أم سلمة رضي الله عنها الحديث أن أم سلمة قالت للجاري كذا البخاري قالت قومي بجنبها بجنب سلمة وقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وراك صليبا تنهى عن ماذا؟ عن التنفل بعد العصر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن ركعتين بعد العصر إنه ناس عبد القيس الآخر وكان عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم ذكر تكلم عن الحافظ كان إذا صلى صلاة إيش أثبتها أي داوم عليها ثم أخذ العلماء في هذا الحديث جهة معناه البعض من هذا خاص بحسن بس كذلك قضية وبعضهم قال خاص بما وقع له نظير ما وقع له إذا وقع لك نظير ما وقع له النبي عليه الصلاة والسلام على كل الذي هم لأن هذا المؤلف سيتحدث ويطيل الحديث عن إيش عن هذا الجانب ألا وهي التطوعات التي ليست إيش حسب نشاط الإنسان وعدمه وليس الواجبات وهي إيش التطوعات يلزم الإنسان بها نفسه وأن عليه إيش أن يلتزم بذلك أنها أشبهت إيش أشبهت ماذا أشبهت الواجبات الله أعلم ولا ودليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير وأنه إلا الأحرى وإن كان الدوام وعلى الهدي أيضا مطلوبا أكيد من خلال السنة قوله تعالى وعلم النبي رسول الله ويصيب في كثير من الأمر لعنتم على قول طائفة من المسلمين كان كثير من الأمر واجب الاتكان الإسلامية ومعنى لعنتم ألا حرجتم ودخلت عليكم المشقة ودين ولا حرج فيه ولكن الله حفظ عليكم الإيمان بالتسهيل والتيسير وزينه فيه بالدين الآية ونوى النبي عليه الصلاة والسلام أن السمحة ووضع البصر والأغلال التي كانت عليه قال الله تعالى سيدنا عيسى عزيز علينا أنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال هل يرضى بكم صلى بكم الكسر وقال يريد الله يخفف عنكم وغيظ اللسان ضعيفا وسمى الله تعالى اخذ التشنيع على نفسه ابتداء فقال يا ابني اعمل رحم الطيبات رحم الله ربك ولا تزل ان الله يحب المعتدين ومن الاحاديث كثيره مساله المصالح في الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله قالوا انك تواصل قال اني لست بحياتكم اني ادين عند ربي يكرمني ويسقيني وعن انس قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر رمضان فواصل الناس من المسلمين فكرروا ذلك فقال لو مد لنا الشر لواصلنا وصالح حتى يتعب متعمقون تعمقا وهذا انكار وعن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل قال رسول الله وانهم بسقي اني ادين عند ربي يكرمني ويسقيني فلما اروى ان تبعث يصلي واصل يوما ثم يوما ثم اروى الى فقال اتاخر الشر لزدكم كالمبكر حين اروعتهم ومن ذلك مساله قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بانه صبر مخافه ان يفرض عليهم فيعجز عنه ويقرب اثم الحرج كان ذلك رفقا منه بهم قال قاضي الطيب يحتمل ان يكون الله تعالى اوحى لي انه ان واصل هذه الصلاه نعم ففرضت عليهم وقال عائشة رضي الله تعالى عنها ان كان رسول الله يدعو العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس ويفرض عليه فقيل هذا المعنى في كل انسان لا تخص اليوم من هم وعدي الصيام قال المؤلف وجهه خشيه ان يستمر عليه في الفرض لهذا المعنى يجب ان يقول مالك رضي الله عنه في الموطأ ولا يكون فيه اشكال ومن ذلك حديث الحولاء بنت تويت قال عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تنام تصلي فقال عليه ابن العمال ما تضيقون في لفظ هذه الحولاء بنت تويت تعلم انها لا تنام لك قال ليس لا تنام الليل خذوا من العلم ما تطيقون فوالله لا يسأل الله حتى تسأله فأعاد الأخوة لا تنام الليل أنكر عليها الله أعلم غير واضح فعلها بما خافوا عليها من الملل والسلامة وتعطيل حق آكد ونحو حديث أنس رضي الله عنه قال الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد وحد بين سريتين فقال ما هذا قال حلوا لزينة تصلي فإذا كسل أو فترة أمسكت فيه فقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطا فإذا كسل أو فترة قعد في رواية قال لا حلوه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بنا النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لم يخف فقال ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعلمك حقا ولنفسك حقا ولأهلك حقا فصوم أفطر وصلي ولم تنحني في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن العاص قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكر فيه مسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقالت ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت لا يا رسول الله ولم يكن بذلك إلا الخير قال فإن كان كذلك أو قال كذلك بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصوم صوم داود نبي الله إنه كان أعبد الناس قلت يا نبي الله وما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال وقرأ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال قرأه في كل سنين قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال قرأه في سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فسددت فسدد يعني. قال وقال لي انك لا تدري لعلك يقول بك الامر. قال فسدد الذي قال لي لسببما كبرت وددت اني كنت قبلت رخصه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قال صم يوما وافطر يوما وذلك صيام فوق وهو اعدل الصيام. قال قلت فاني اطلب افضل لذلك. قال رسول لا افضل لذلك. قال عبد الله بن عمرو ان اكون قبلت ثلاثه الايام التي قال رسول احب الي من اهلي ومالي. سمي اجل الغرار قال لك رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عباده مصر هذه واخر بريعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بالريعه والريعه هنا امر بها الف والكثير. قال في تلبية حسنوين وعلى ناس رضي الله عنه قال جاءت وقت من زوجي بالسلم صلى الله عليه وسلم فلما قفروا فأنا قاعدوها. فقالوا إن حمد النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله مساعدة لمن تأخر. فقال أحد مما أنا فأنا أصلي لأبدا. وقال الآخر إني أصلي الدهر ولا أفضل. وقال الآخر إني أعتزم النساء لا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتزوج أبدا ولا أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكن إني أصوم وأفطر وأصلي وأرجو وأتزوج النساء فمر بي عن سنة فليس مني ولا أحد في هذا المعنى الذي أرويه ابن بني يدل على أخذ الأمانة التسهيل والتيسير وإنما يتصور على ذلك على وجه أول من عدم الالتزام وإن تصور مع الالتزام فعلى جهة لا يشق الدوام فيه حسب ما يفسر الآن. يقول الدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسير من دور الحرم كان دوم على العمل أيضا مطلوبا في طلبة رضا مطلوبا عتيدا عتيدا يعني حاضرا. فالمعنى صحيح يعني ما فيه يعني موجب المشهور يتعجل. المسألة واضحة على كل الأصل هو كما ذكر المؤلف هذا جاء في الشريعة يريد الله بكل يسر الأصل الاقتصاد وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد بسن خير من اجتهاد في بلاد. شيخ الإسلام سئل عن رجل يصوم يعني هو سؤال طويل للمجموعة الفتاوى ولكن شأنه كان يصوم ربما أدى هذا الصيام إلى إيش إلى شيء من إيش ذهاب يعني عقله ونحو ذلك. فكان الجواب رحمه الله أنه قال المشهور هو الاقتصاد بالعبادة ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم والأصل الأصل تبلغ. قال متى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه من فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة مثل أن يصوم صوما يضعفه عن الكسب واجب وإن عرفته عما هو أصلح منها ووقعته في مكروهات فإنها مكروه إلى آخر كلام رحمه الله الفتاوى 25 72 100. ذكر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الحنيفية السمحة وكما بين الغيب هي حنيفية في التوحيد السمحة في الشرائع. فلما تأتي في التوحيد تجد تسدد رائع وحماية جناب التوحيد أما في الشرائع تجد التيسير والسهولة. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائم في الانتصار فصلي قاعد. هكذا قال القيم في هذه الجزء الثالث صفحة 9 فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل في الشرائع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث يقول لما كان أصل المنهي عنه الذي فعلوه الشرك والتحريم جاء في الحديث قول عليه الصلاة والسلام بعثته بحنيفية السمحة. يلاحظ مشكلة العرب عندهم الشرك طبعا أخوة عندهم التحريم أن حرموا ما أحل الله من البحيرة والسائبة. قال الحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر التضييق. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار حديث قدسي قال عليه قال تعالى قال عبادي الحنفاء اجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطان. قال وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة. العلماء والعباد والملوك هذه المعارضة الثالثة في كلام مبارك أليس كذلك وليس الدين إلا الملوك وحمد رسول الله. إذا قال وظهر أثر هذين الذنبين في المنحرفة من العلماء والعباد والملوك والعامة بتحريم ما أحله الله والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله. والأول يكثر في المتفقهة والمتورعة. الأول هو إيش؟ تحريم أحل الله. والثاني اللي هو الشرك يكثر في المتصوفة والمتفقهة. كذا في الفتاوى 20 و14 و100. يعني تلاحظ بس الشيخ الإسلام رحمه الله يعني التفصيل والتقعيد من خلال الحديث وأن هذا كان موجود عند وجهة العرب الشرك وتحريم أحل الله ثم هذا الشرك دخل عند هذه الأمة هذا تجد الشرك اعتني به في غير موطن. أما يكون حديث الوصال ذكر المؤلف رحمه الله من باب يعني تأكيد قضية إيش الاتصال نجوم السنة والتيسير. وإلى في المصال فيه الأخوة ذكر القيم الثلاثة هناك من تجوز لمن قتل عليه وهذا يسلم الزبير رضي الله والمنع وهذا عليه جمهور الشافعي وحنيف ومالك. والقول الثالث اللي هو يعني يجوز المصال لكن ليش إلى السحر وهذا اللي يقول القيم أعدى الأقوال. يقول القيم أعدى الأقوال في المصال جوازه من سحر إلى سحر بحديث مسلم لا تواصلوا أي مهران أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا اللي أيضا قاله أحمد وهذا الحديث خرجه البخاري أكثر في الهدي زاد بعد الجزء الثاني صفحة 38 في قوله عليه الصلاة والسلام إنك تواصل قال إني أبيت أن أبيت يعني حافظ ذكر الخلاف في هذا أو يعني أنه يتمه حقيقة وابن القيم رد هذا وقال كان إطعام حقيقي لما كان إيش لما كان صيام فضل يكون إيش فضل يكون وصال. واختار ابن القيم هذا القول الثاني عندما قال القيم هذا القول قال حتى الحافظ بن حجر أن مراد بيطعم المسلمين قال واشتغال بالتفكر في عظمته سبحانه والترغيب بمعانيه وغرة عين محمته واستغراب في مناجاته. قال ولو أن ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغناء الروح عن كثير من غناء الجسمان. هكذا الذي الجزء الثاني صفحة 32 ونقل الحافظ في الفتح الرابع 108 كون عليه الصلاة والسلام لما قال آخر شهر لا زدتكم كالملك يعني كلمة تجيل المعاقبة. وهذا يعني يؤكد ما مر بنا أنه يعني الشخص إذا حمل نفسه أو شد عن سنه فيما بعد يعقوب ذلك إيش الانقطاع. ولهذا جاء في الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام ولن يشد أحد الدين إلا غلبه أخرجه البخاري. والمراد يقول حافظ يعني لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفقة إلا عجز وانقطع فيغلب. هذا الحديث. قال ابن مريم في هذا الحديث علم علام أبوة فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع كذلك الأول الرؤسي. الشيخ ابن القيم عفوا الشيخ سامح رحمه الله في اسباب ذاك الشخص الذي كان يعني شد على نفسه العباده حتى ربما حصل ذهول بعقله كان جوابه يعني في هذا انه يقول لانه كان يواصل يقول معنى خلقا يجدون في المواصله الدائمه نورا بسبب كثره الجهد معنى خلقا يجدون في المواصله الدائمه نورا بسبب كثره الجهد قالوا هذا وذلك من جنس ما يده الكفار من الكتابه الرهبان لكن عند ذلك الجوع المفرط الزائل الى الحد المشروع يوجب لهم ضررا في الدنيا والاخره فيكون اثمه اكثر من نفعه فلذا الخمسه شيء من السلم يعني هذا الكلام يتسقط مع كلام القيم اللي مر بكم في الفراسه هناك فراسه رياضيه يشترك فيها المؤمن الكافر ضرر الاجر وتوجب منحا ولا تزكيه في حديث عبد الله بن عمرو عن لما قال ابن سيدنا بن عمرو ان العين تحضن ولنفسك حضن نفس حضن من جهه الاكل والشرب والراحه ولأهلك حظا سواء للزوجة أو عن ذلك كذا قال الحافظ قال الحافظ محمد رحمه الله الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع في الخلل في الغالب هذا المدة الثانية السودانية وبالرجل هذا ملحق مهم لأنه أحيانا مثلا بعض المعاق وبعض المشي يعني الذين يحدثون على القروات يكونوا شيء من عبادات العبادة التي فيها يعني أنها لا توفق الشرع ولا توفق السنة فالحافظ الرجل يقول كثيرا ما يدهن في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف الشرط فيقول هذه منعنا لا يدفع سبيل التمدح واحتج بحديث ايش؟ ان سلم لما قال ما عليكم ايش؟ ما تطلقون في الله تعالى لا يمل حتى تملوا كذا في فتح الباري الجزء الاول 50%. هنا لما ذكر عبد الله بن عمرو انه ندم يقول له رحمه الله في هذه يقول معناه انه كبر وعجز عن المحافظه على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبه ايش؟ ماذا؟ ان يصونه لانه التزم بذلك في عهد سلم فتمنى انه لو قابل الرخصه فاخذ بالخف هذا كلام يقرأ الحافظ رحمه الله بن حجر قال وما عجز بعض ودمني الأخذ بالرخصة لم يترك الحمل بما التزمه قال بل صار يتعاطاه يتعاطى فيه نوع تخفيف يعني هو ما ترك لكن صار ايش يعني كان يصوم يوم يفطر يوم بعد يوم كان يفعل كان ايام يصوم ايام ثم ايش يفطر قدرها هذه ما خف عليه بس كذلك طيب بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وما ذكره الحافظ قال قبل الدين قال وكان عبد الله بن عمر ربما عجز إلى آخره قال فكان يفطر أياما ثم يسلب صيام أياما بغدها لئلا يفارق المسلم على حال ثم ينتقل منها وهذا قال لأن بدنه كان يتحمل ذلك كذا بدأ 25-75-200 وعلى كل حمل بها الحافظ رحمه الله أن هذه الحديث كمان فيها الاقتصاد هي في الحقيقة فيها ترغيب لأن مما يعين على لزوم العبادة والاستمرار عليها هو الاقتصاد ولزوم السنة ولذا قال رحمه الله الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم كذا في فتح 38 قال رحمه الله تعالى فصل فإما إن التزم ذلك أحد الالتزام فعلى أحد وجهه إما على جهة دليل ذلك مفهوم الابتداء فلا ترى لحد من عمر ما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول إنه لا يرغب شيئا وإنه يستخرج به من الشعير وفيه وارد من دليل لا يرغب شيئا ويخيره وإنما يستخرج به من البخيل في رواية قال وليس لا عندي وقال إنما يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل وأن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم ذكر إن الله يغني من قدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل وإنما ورد رحمه الله تعالى على عادة العرب في أنها كانت تنفع إن شاء الله اليوم أي صوم كذا أو قدم خائب أو يغنى الله أي صدقة كذا فيقول لا يغني من قدر شيئا بما قدر الله المرض والصحة والغنى والفقر وغير ذلك فالنذر لا يوضع سببا لغير ذلك فالنذر لا يوضع سببا لغير ذلك كما وضعت صلة الله بسببها في زيادة العمر مثلا على الوجه الذي في صدره بل الندر وعدمه في ذلك أسرع ولكن الله يستخرج به من البخيل في شرعية وفاء به بقوله تعالى وعوفوا بعهد الله بعهدكم وقول عليه السلام إنما يطيع الله ويطيع الرسول قال جماعة من العلماء كمالك والشافعي ووجه النهي أنه من باب التشديد على النفس والذي تقدم الاستشهاد على كراهيته وإما على جهة الالتزام غير النهي فكأنه نوع من الوعد والوفاء بالوعد المفروض فكأنه أوجب على نفسه ما لم يجب عليه الشرع فهو تشديد أيضا وعليه يأتي ما تقدم في حديث ثلاثة الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أين النبي صلى الله عليه وسلم أخيه وقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا إلى أخيه ونحن وقع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصوم عمل الله فقل لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت وليس معنى ذلك لو كان كذلك لم يقل له صوم الشهر ثلاثة أيام صوم كذا صوم كذا فقال له في بلده لأنه عليه السلام يقول من نذر أن يطيع الله ويطيعه فأما الالتزام بالمعنى النذري فلا بد من الوفاء به وجوبا لا ندبا على ما قال العلماء وكان كتاب السنة ما يدل عليه وهو مضمون كتب الفقه فلا نطول به وأما بالمعنى الثاني فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة ولكن لا تبلغ مبلغ الإيذاء وإن بلغت مبلغ الإيذاء على الترك حسب ما دلت عليه الآية فيما خطي أن أمامة رضي الله عنه إنه لما نظر إلى ترتيب عمر رضي الله عنه من القيام في مسجد جماعته كان ذلك بصورة النوافل المعتبة المقتضية للدوام في القصر الأول فأمرهم بالدوام حتى لا يكونوا كمن عاهد ثم لم يوفي بعهده فيصير معاتبا لكن هذا القسم على وجهه الرجل الأول أن يكون لنفسه مما لا يضاق ومما في حرج ومشقة فادحة يؤدي إلى تضييع ما هو أولى فهذه هي الرهبانية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنته فليس مني وسيأتي الكلام بذلك إن شاء الله والرجل الثاني أن لا يكون في دخوله مشقة ولا حرج ولكنه عند الدوام عليه تلحق بسببه المشقة والحرج عن طريق ما هو آكل فهذا هنا أيضا يقع به ابتداء وعليه دلت الأدلة المتقدمة وجاء في بعض روايات مسلم في ذلك حيث قال فشددت فشدد علي وقال لي المسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك فتأمل كيف اعتبر في التزام ما لا يلزم ابتداء أن يكون بحيث لا يشق عليه الدوام إلى الموت قال فصرت الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك معنى ما يكون قوله عليه السلام حديث المقتدى رضي الله عنه فكيف من يصوم يومين ويفطر يوما قال يطيق ذلك أحد ثم قال في صيام يوم وإفطار يومين وددت أني ضبطت ذلك فمعناه والله أعلم وددت أني ضبطت الدوام عليه وإلا ما كان يواصل الصيام ويقول من سوياتكم النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فصل إذا ثبت هذا يقول رحمه الله فأما إن التزم ذلك أحد الزم على وجهه الأول عن سبيل الدم قال ذلك مكروه ابتداء من باب الفائدة والله نزل من المساجد قد يقع في اشتباه هنا قال رحمه الله ذلك مكروه ابتداء وهذا يتفق مع التقريرات ابن تيمية رحمه الله في مواطن أن النذر هو مكروه أو منهي عنه ابتداء كما في الحديث لكن يجب الوفاء به وهذه كما قال العلم هذه من غرائب المسائل أن يكون الشيء في الابتداء أن يكون منهيا عنه كما في حديث مسألة النذر ثم يكون الوفاء به واجب فإذا هو مكروه ابتداء لكنه الوفاء به واجب لذلك بالنذر معصية فقال لما قال ذلك مكروه ابتداء لكن ايش مامور به من جهه الوفاء وهذا يتفق مع كلام شيخ الاسلام لما قال يجب الوفاء بالنذر ان كان المنذور ضاع وان كان نفس النذر منهي عنه نفس النذر اللي هو ايش من جهه الابتداء وواجب من جهه ايش من جهه الوفاء يعني هذا بجانب مسائل 23 و100 في جواب اخر ممكن يستفاد من كلام المؤلف وكلام شيخ الاسلام ايضا انه يفرق بين نذر القرب وبين النذر المعلق فكل واحد لو قال لله على النذر انا اتصدق هذا النذر القرب لكن لو قال لله علي نذر ان اصوم هذا يوم إن شاء الله مريض هذا نذر الذي يستخر به من البخيل والشحيح فيمكن قال كما قال الإسلام وأما إذا نذر القرب فالقرب يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإنما نهي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروها وأما إذا نذر القرب فالقرب يحبه الله ورسوله وإنما نهي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته لا لكون المنذور مكروه أيضا هذا في جامع المسائل الأول 29 و300 والفتاوى 35 و34 هذا الأمر الثاني هنا يعني ما يلتزم به الشخص كان على سبيل النذر نبي الشخص لا أيضا إذا نذر نفعل واجبا هو واجب فإذا نذر زاد عليه تبع من إيش جهد من جهة الوجوب الشرعي من جهة إيش نعم ما نذره أو ما عاد عليه وهذا ما بين الشرعي لما قال في قال وقد كتبت في قاعدة العهود والعقود أن ما وجب بالشرعي إن نذره العبد أو عهد الله عليه أو بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود تقتضي له وجوبا ثانيا هكذا المتاوى 255 و100 لما قال رحمه الله ولكن الله يستخرج به من البخيل بشرعية الوفاء به خلص على أب بعهد الله هنا آية أب بعهد الله إذا عهد وكان بين الشيخ الإسلام في الكتاب الذي نطبع له بعنوان نظرية العهد أن العهود أو المعاهدة تحمل على ثلاثة أنواع فإما تكون العهود أو المعاهدة هي المعاقدة بين المسلمين والكافرين هذا يعتبر من العهود والمعاهدات والثاني هي معاهدة الله على ما يتقرب به إليه المعاهدة تعالى على إيش على قربه فيكون بمعنى النذر فلاحظ الآن العهد قد يكون من العقود بين المسلمين والكافرين في الصلح في الحرب في الهدنة وقد يكون العهد بمعنى إيش بمعنى النذر وقد يكون المعنى الثالث كريسة بمعنى اليمين إيش المحضة وإن كان شيخ الإسلام كما أطال في موضوع العهد أن الإمام يقول أن العهد شديد يعني قد يقول عهد الله يقول عهد الله مثل يقول إيش مثلا إيش عهد بالله فيكون فيه كما قال أحمد هذا فيه تشديد وصنيع عاشد على ذلك المعاهد على إيش الناس كلام الزبير هذا كله في نظرية العهد صفحة 95 إلى أن قال هناك كلامه يعني لما قال فالنذر لا يوضع سببا على صواب يعني أداءك عبادة الله يا شيخ رضا رحمه الله فالنذر لم يوضع سببا فالنذر ليس سببا فهذا مسألة مهمة يقول المؤلف رحمه الله أن النذر ليس سببا وهذا يتفق مع ما أخبره في رتعاوي ومطرج الإسلام أن النذر ليس سببا في جلب المنفعة أو دفع المضرة يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النذر ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة للشر أصلا هكذا في القضاء الجزء الثاني صفحة 77 وقال موضع آخر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون نذر ولكن يقع مع النذر ما كان واقعا بدون نذر فيبقى النذر عديم الفائدة كلا في جامع مسائل 328 و100 المقصود أن ما يلتزمه بالنذر يجب عليه الوفاء بهذا النذر يعني إذا كان قربة يبقى اللي هو أيضا الأطال المؤلف فيه وهو بيت التفصيل إذا كان الالتزام على إيش؟ على غير إيش؟ النذر فيقول كذا نوع من الوعد والوفاء فمن كان المؤلف يقول إيش؟ يعني يجب الوفاء به ولا ما يجب؟ يجب لأنه يقول إيش؟ لو لم يلتزم بذلك كان محل إيش؟ محل عتاب على الترك لكن هو أيضا قيمة الحرب فصل ذلك في التفصيل الوجهين. نعم وين ما هو نهج؟ لا قال هنا ايش فالادله تقتضي وفاء به في الجمله بس كذلك ولكن لا تبلغ البلاغيه. نعم يعني دوبل الواجب لكن هو يقول انه قد محل ايش عتاب وايضا هو عليه بس كذلك ان كان لا يطيق فماذا اذا كان مثلا هذا الشيء الذي التزمه لا يطيقه فيكون ايش المشروع ماذا ايش المشروع طلق او مثلا ايش دخلته ايش يقول ايش مشقه. نعم فايضا يقول هنا يقع ايضا النايف ذلك وهذا الذي جعل عبد الله بن عمر ايش ماذا يندم لما كبرت به السن ولم يستطع ان ياخذ ايش او يلتزم بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بها. ينبغي نختم بقول عليه الصلاه والسلام لما قال وددت اني طولت ذلك يعني طولت ايش قدرت على ذلك يعني اصوم ايش يوما افطر ايش يومين. لكن شيخ سبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفعل ذلك؟ قال فاخبر انه ود ان يطيق صوم ثلث الدرك لكن قال انه كان من الاعمال التي هي اوجب واحب الى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدرك فهذا الصيام يفوت ما هو ايش ما هو اكل واجب كذلك بدأ 25 75 و 100 من عند هذا ان شاء الله في درس قادم لا توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.